بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فهذا شرح لكتاب مجمع الأصول، المجلس السابع، وهو شرح بديل لأن الملف الصوتي الذي سجل في الدرس في موعده حصل فيه خلل مرة أخرى، فنسأل الله أن ييسر الأمر ويفتح علينا. وكنا وصلنا إلى الحكم الشرعي. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والحكم الشرعي إلى آخره. الحكم الشرعي كما قدمنا في أول الدروس كان ينبغي أن يكون في أول الكتاب، لأن الأصوليين يعتبرونه من المبادئ، لأن تصور الأدلة وما يستنبط منها من الأحكام متوقف على تصور الأحكام. والحكم الشرعي إما حكم تكليفي أو حكم وضعي. والمؤلف الآن عرف الحكم الشرعي عموما ثم شرع في بيان الأقسام. قال: والحكم الشرعي مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. مقتضى خطاب الشرع، يعني بعض العلماء يقول الحكم الشرعي هو خطاب الشرع، نفس الخطاب، والأدق أن نقول هو مقتضى الخطاب، مقتضى خطاب الشرع، يعني ما دل عليه مدلول خطاب الشرع. فقوله مثلا أقيموا الصلاة، هذا خطاب مقتضاه وجوب الصلاة. إذن عندنا خطاب الشرع وعندنا مقتضى الخطاب. الخطاب هو الدليل، والمقتضى هو الحكم، والمقتضاه هو الحكم. قال: مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين. نعم، يعني الحكم الشرعي يتعلق بأفعال المكلفين، يتعلق بأفعال المكلفين من حيث صحتها وفسادها، ومن حيث تحريمها وإباحتها وكراهتها واستحبابها إلى آخره. يعني متعلق بأفعال المكلفين من حيث هم مكلفون. أما قوله تعالى مثلا: والله خلقكم وما تعملون، هذا خطاب متعلق بفعل المكلف، لكن ليس من حيث هو مكلف، فهو يبين، يعني فالله عز وجل يقول الله خلقكم وما تعملون، يعني خلق أعمالكم وخلقكم وخلق أعمالكم. طيب أعمالكم ما ستفعل المكلفين؟ بلى، لكن هنا لا تتعلق به على جهة تكليفه هو، وإنما إخبار من الله عز وجل أن الله عز وجل خالق أفعال العباد. ولذلك قال خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم أنتم، هذا ليس أنتم لستم أفعال المكلفين، وهكذا وغير ذلك. يعني المهم عندنا أن قوله المتعلق بأفعال المكلفين يعني من جهة التكليف، يعني من جهة صحتها وفسادها، من جهة تحريمها وإباحتها إلى آخره. بالاقتضاء يعني الطلب، أو التخيير اللي هو الإباحة، أو الوضع الإحكام الوضعية، سيأتي شرحها. إذن بالاقتضاء، الاقتضاء المقصود به إيش؟ الطلب. يعني خطاب الشرع، مقتضى خطاب الشرع المتعلق بالأفعال المكلفين من جهة الطلب، والطلب إما طلب فعل أو طلب ترك كما سيأتي، أو التخيير وهي الإباحة كما سيأتي أيضا، أو الوضع اللي هو الأحكام الوضعية. وما هي الأحكام الوضعية؟ هي العلامات التي نصبها الشارع علم على الأحكام، سيأتي. قال: هذا الآن تعريف الحكم الشرعي، هذا تعريف الحكم الشرعي عموما. ثم الحكم الشرعي ينقسم إلى تكليفي ووضعي. بدأ يتكلم المؤلف عن الحكم التكليفي، قال ثم الخطاب، الآن الكلام عن الحكم التكليفي. ثم الخطاب: إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب، وإلا فندب، أو الترك جزما فحرام، وإلا فكراهة، أو التخيير فإباحة. ثم الخطاب، نحن الآن عرفنا الحكم الشرعي بأنه إيش؟ مقتضى الخطاب. طيب، الخطاب إن اقتضى الفعل جزما، يعني إذا كان الخطاب الشرعي طلب الفعل منا طلبا جازما، الخطاب الشرعي إذا طلب الفعل من المكلف طلبا جازما فهذا يسمى خطاب إيجاب. خطاب إيجاب، مرة أخرى، الخطاب الشرعي، الدليل الشرعي إذا طلب من المكلف الفعل على وجه الجزم، إن اقتضى الفعل جزما فيسمى الخطاب، لاحظ الآن نتكلم عن اسم الخطاب، يسمى الخطاب إيجاب. طيب الحكم، هذا الآن اسم الخطاب. طيب الحكم، الحكم الوجوب، والفعل ماذا يسمى؟ واجب. الحكم وجوب والفعل واجب، يعني عندنا ثلاثة أشياء: الخطاب اسمه خطاب إيجاب، والفعل الذي فهم منه، عفوا، والحكم الذي اقتضاه هذا الخطاب، دل على هذا الخطاب، يسمى وجوب، والفعل يوصف بأنه واجب. ما مثال ذلك؟ مثال ذلك الوضوء، أو الوضوء مثلا واجب لأجل قراءة القرآن، لمس المصحف مثلا، أو نقول الصلاة واجبة، خلونا أوضح الأمثلة، الصلاة واجبة، الحج واجب، يلا الحج واجب. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية نسميها خطاب إيجاب، والفعل الذي والحكم الذي دل عليه هذا الخطاب الوجوب، والحج واجب، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خطاب إيجاب. ما هو الحكم المستفاد من خطاب الإيجاب؟ وجوب الحج، إذن الحج واجب. الخطاب يسمى خطاب إيجاب، والحكم وجوب، والفعل واجب. قال: وإلا فندب، يعني إذا كان الخطاب اقتضى الفعل لا على وجه الجزم يسمى ندب، يسمى ندب أو مستحب أو سنة كما سيأتي. فالندب هو ما طلبه الشارع منا طلبا غير جازم. قال: أو الترك جزما، يعني الخطاب اقتضى الترك، يعني ترك الفعل جزما فحرام، الأدق أن يقول فتحريم حتى يتناسب مع إيجاب، فتحريم يعني خطاب تحريم. والحكم المستفاد حرام، والفعل محرم. طبعا يصح أن يقال الفعل حرام، ها، وكذا، يعني يطلق بعضها على بعض، لكن نحن إذا أردنا التفصيل والدقة. وإلا فكراهة، يعني إذا اقتضى الخطاب الترك لا على وجه الجزم كراهة، أو التخيير فإباحة، إذا كان الخطاب اقتضى التخيير فيسمى إباحة، يسمى إباحة. أنا أتوضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت إباحة. طيب هذا الآن التقسيم المشهور عند الجمهور. الأحكام خمسة. ذكر بعض العلماء حكما سادسا وهو خلاف الأولى، وقال هو يعني قريب من المكروه لكن النهي فيه غير مقصود، يعني الفرق بينه وبين الكراهة أن النهي فيه غير مقصود. كيف؟ النهي المقصود يكون قد ورد فيه دليل خاص، نهى عن اشتمال الصماء في الصلاة، نهى عن يعني مثلا بعض المكروهات في الصلاة، نهى عن الشرب قائما على القول بأنه مكروه وغير ذلك. أما لو كان النهي غير مقصود، يعني فهم من ضد الأمر، يعني أمر بمندوب، فترك المندوب يسمى خلاف الأولى، ترك المندوب يسمى خلاف الأولى، يعني ضد المندوب، هذا يسمى خلاف الأولى. هكذا ذكر بعض العلم، والمشهور عند العلماء أن خلاف الأولى قسم من أقسام المكروه. قال: إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب، أولى فندب، أو جزم تركا فتحريم، وإلا وورد نهي به خص فكره، أو فقد فضد لولا، وإذا ما خير إباحة وحدها قد قررا. قال: والواجب ما ذم تاركه قصد. انتهينا الآن من التقسيم الخطاب، دخل بعد ذلك في تعريف الواجب اللي هو الفعل. قال: الواجب ما ذم، وشو الذم؟ ضد المدح. تاركه يعني تارك الواجب قصدا شرعا. ما ذم يعني الشرع ذمه وربما عاقب عليه. من ترك هذا الفعل، ما ذم تاركه، هذا الواجب. قصدا يعني من تركه قصدا، ليخرج لنا من النائم والساهي، فإنه ما ترك الواجب قصدا. شرعا يعني الذم وعدم الذم من جهة الشرع لا من جهة العقل، والثواب والعقاب والأجر والإثم هذا من جهة الشرع. بعضهم زاد قيدا قال مطلقا. لماذا زاد مطلقا؟ قال حتى يدخل فيه الواجب الموسع وفرض الكفاية، فإنه لا يذم على تركها، فإنه يذم على تركها إذا تركت مطلقا. أما لو تركت الواجب الموسع، لو ترك من أول الوقت إلى آخر الوقت مع إمكان الفعل، فإنه لا إشكال فيه، لكن لو تركه مطلقا فهو مذموم. وكذلك فرض الكفاية، فرض الكفاية لو تركه بعض الناس لأجل فعل بعض الناس لا بأس، لكن لو تركه الجميع فهم مذمومون. وذلك قال بعضهم: ما ذم تارك قصدا شرعا مطلقا. قال: وهو مرادف للفرض. مرادف للفرض يعني مرادف للفرض شرعا، لأنهما كلاهما مطلوب على وجه الجزم. لكن في اللغة يختلف الفرع عن الواجب، يختلف الفرع عن الواجب. طبعا كونه مرادف الفرض هذا قول الجمهور، والرواية الثانية عن إمام أحمد وقول أبي حنيفة أن الفرض غير الواجب، الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. وهذا الاستعمال موجود بوجه ما في عند الجمهور، فمثلا نجدهم يفرقون بين الأركان والواجبات، في الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا، والواجبات في الصلاة مثلا تجبر بسجود السهو، فهو في الاستعمال موجود عند الجمهور التفريق بوجه ما. قال: نعم، والفرض والواجب ذو ترادف، ومال النعمان إلى التخالف، نعمان أبو حنيفة. قال: والأداء ما فعل في وقته، والأداء ما فعل في وقته، يعني الآن صفة الفعل الواجب من حيث تعلقه بالزمان، إذا فعل الفعل الواجب في وقته قبل خروج وقته يسمى أداء، يسمى أداء. وإذا فعل بعد وقته يسمى المحدد له شرعا يسمى قضاء. والقضاء يحكي الأداء. وإذا فعل في وقته مرة أخرى سواء لخلل في المرة الأولى أو لا فإنه يسمى إعادة. فإنه يسمى إعادة. يعني الإعادة ما هي؟ فعل الواجب مرة أخرى في الوقت. لماذا يفعله مرة أخرى؟ لأنه حصل له خلل في المرة الأولى. مثلا تذكر أن هناك شيء يخل بالطهارة، شيء يخل بالصلاة، فأعاد الصلاة بالنية، أو فعلها ثانيا لا لخلل لكن لأجل غرض آخر، مثلا صلى منفردا فوجد جماعة فيعيد مع الجماعة، يسمى إعادة. يسمى إعادة. إذا ما فعل في وقته أداء، بعد وقته قضاء، والإعادة ما فعل مرة أخرى في الوقت لخلل أو لا، لخلل أو لا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقضاء بعده والإعادة بعد فعله، وفرض الكفاية واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. المؤلف هنا ما عرف فرض الكفاية، المؤلف هو ذكر يعني متعلق فرض الكفاية. تعريف فرض الكفاية هو كما قالوا فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد. فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد. طبعا هم يقولون مهم يقصد من قبل الشرع، أو يقصد نعم مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، هذا تعريفه. ونظم هذا التعريف فقيل: فرض الكفاية مهم يقصد ونظر عن فاعل يجرد. إيش معنى مهم؟ يعني أمر يعني يهتم به من قبل الشرع، يقصد من قبل الشرع، يعني فعل الشرع أولاه اهتماما، لكنه بقطع النظر بالذات عن فاعله. لما نقول صلاة الجنازة فرض كفاية، الأذان فرض كفاية، هو فرض كفاية لأنه أمر قصده الشرع اهتم به، لكنه لم يحدد أعيان الفاعلين، لذلك قيل ونظر عن فاعل يجرد. طيب إذا هو لم يحدد الأعيان، طيب لما لم يحدد الأعيان هل يكون الفعل متعلقا بجميع الناس بقطع النظر عن الفاعل، أو يكون متعلقا ببعض الناس من غير تعيين، أو لا يكون متعلقا بأحد؟ ثلاث أقوال. والصحيح ما ذكره المؤلف أنه واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. يعني هو وإن لم يكن قد قصد فيه فاعل معين، إلا أن التعلق الفعل متعلق بجميع المكلفين. حتى ما يقول قائل أني ربما أنا لست من الناس الذين تعلق بفرض الكفاية، إذا توفرت فيك الشروط فأنت ممن تحقق به فرض الكفاية. إذن هو واجب على الجميع، يعني متعلق الوجوب متعلق بالجميع من غير تعيين، بالجميع من غير تعيين. فإذا فعله البعض الكافي منهم سقط عن الجميع، سقط عن الجميع. ولا يقال إنه متعلق ببعض الناس من غير تعيين هم الذين يفعلونه، أو ببعض أو بمن سيفعله، يعني ليس متعلقا بأحد، وإذا فعله بعضهم تعلق بهم. لا، نقول الواجب الصحيح أنه متعلق بالجميع، حتى ما يقول قائل أنا لست مأمورا بذلك، أنا لا أدخل في فرض الكفاية، كل يعني مكلف توفرت فيه الشروط يدخل في فرض الكفاية. إذن هذا معنى واجب على الجميع ويسقط بفعل البعض. ولذلك المؤذن الأذان فرض كفاية، كل إنسان يحفظ الأذان بالغ مسلم يحفظ الأذان يستطيع أن يلقيه متعلق بهذا الفرض. وكان عندنا في البلد كبير، بلد كبير ما قام أي قام مؤذن واحد فقط يؤذن في بلد كبير، ما يسمع البلد إلا ما يسمع المؤذن إلا بعض أطراف البلد. نقول أيها الناس يلزمكم أن تقيموا أكثر من مؤذن. الآن من اللي يلزمه؟ يعني من الذي يتعلق به التكليف؟ جميع المكلف، جميع البالغين القادرين على ذلك. فإذا قام بعضهم بذلك خلاص، كذلك أمر معروف والنهي عن منكر وهكذا. قال وفرض العين أفضل منه. نعم، فرض العين لأن الشرع اهتم به يعني بالنظر إلى أعيان المكلفين، فهو لا شك أنه آكد لما كان متعلقا بكل واحد على حدة، صار آكد من فرض الكفاية، مثل الصلوات الخمس والحج والزكاة والصيام. قال بعض أهل العلم فرض الكفاية أفضل من فرض العين، وزعم الأستاذ والجويني ونجله يفضل فرض العين. لماذا؟ قالوا لأن هذا الذي يفعل فرض الكفاية قد أسقط الإثم عن الأمة. نقول هذا وجه صحيح، يعني هذا الوجه يستحق به الثواب، لكن لا يدل على أنه أفضل من فرض العين مطلقا. هو من هذه الجهة هو يثاب ثوابا عظيما، يعني كونه يثاب ثوابا عظيما لا يلزم أن يكون ثواب فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن الذي يحافظ على فرض العين يثاب ثوابا عظيما، ولا سيما أن فروض الأعيان كثير منها متكررة. طيب، ثم قال والأمر بواحد كخصال كفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه. يعني أن الأمر بخصال الكفارة، الأمر بخصال الكفارة هو من قبيل الأمر بواحد لا بعينه، وهو مستقيم. ليش قال مستقيم؟ خلافا لمن قال إن هذا غير مستقيم، هم معتزلة، قالوا إن في تعارض، كيف يكون شيء مخير فيه وواجب؟ التخير ينافي الوجوب. أنتم ذكرتم في أحكام التكليف، في الأحكام التكليفية أن الواجب ما طلبه الشارع طلبا جازما، وأما المخير فيه هو المباح، فكيف يكون مباح وواجب في نفس الوقت؟ نقول هذا في هذا من فهم ذلك التبس عليه أمر. ما هو؟ أن جهة الوجوب غير جهة التخير. هو التبس عليه أنهما شيء واحد. نقول لا، الواجب جهة، الوجوب في جهة، والتخير في جهة. لما يأمر الله عز وجل الآن كفارة اليمين مثلا، كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، مخير ها؟ فمن لم يجد فصيام 3 أيام. الواجب هو الكفارة، سواء فعلتها بهذه الخصلة أو بهذه الخصلة أو بهذه الخصلة. الوجوب لما نكتب الواجب نساوي الكفارة، المخير فيه هي هذه 3 خصال. طيب تقول لي هذه الخصال مجموعها يساوي الكفارة. نقول مجموعها هذه الخصال كلها مندرجة تحت الكفارة. نقول هي مندرجة، لكن لو فعل واحدا منها أجزأ. إذن الواجب الكفارة، سواء فعلت الكفارة بالإطعام أو بعتق الرقبة أو الكسوة أو حتى الصيام، فالواجب الكفارة. جهة الوجوب والإلزام الكفارة، هذا هو جهة الوجوب والإلزام. جهة التخير خصال في داخلها، فنستطيع أن نعبر ونقول المأمور من هذه الخصال واحد لا بعينه، نستطيع أن نقول. لماذا؟ لأن الكفارة تتحقق بواحد منها لا بعينه، الوجوب يتحقق بواحد منها لا بعينه. إذن جهة الوجوب هو الكفارة، الواجب هو الكفارة، والتخير في هذه الخصال. طيب الخصال هذه منفصلة عن الكفارة؟ لا، هو واحد منها يتحقق به الكفارة، واحد منها يتحقق به الكفارة. متى يحصل التناقض؟ لو قلنا يجب عليها الكفارة وقلنا هو مخير في أداء الكفارة. لا، الكفارة في حد ذاتها ليس مخيرا فيها، إنما هو مخير في الخصال التي ذكرها الله، أما الكفارة فإنه يلزمه يفعلها. قال والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم، والواجب واحد لا بعينه. ثم قال والفعل الموسع جميع، والفعل في الموسع جميعه أداء. يعني الإنسان يريد صلي الظهر، فعل صلى الظهر في أول الوقت، في وسط الوقت، في آخر الوقت، جائز، كله يسمى أداء، كله يسمى أداء. ولكن تأخيره مع ظن مانع يحرم، يعني لا يجوز أن يؤخر الفعل الموسع إلى آخر الوقت وهو يعلم أو وهو يغلب على ظنه أن يوجد مانع من أدائه. مثل ماذا؟ إنسان يريد أن يجري عملية جراحية في الظهر، وقت الظهر، دخل وقت الظهر ما لم يبدأ بالعملية إلى الآن، وقت الظهر مثلا نفترض أنه يبدأ الساعة الثانية عشرة وينتهي الساعة الثالثة مثلا أو الثالثة والنصف مثلا، دخل وقت الظهر وهو يستطيع أن يصلي، فقال أنا سأؤخرها إلى آخر وقت، واجب موسع. طيب ألست تعلم أنك ستدخل في عملية وربما ستكون يعني في حال لا تستطيع أن تؤدي الصلاة؟ يقول نعم، ما يغلب على ظني ذلك. نقول إذن لا يجوز لك أن تؤخرها إلى آخر الوقت، لا يجوز أن تؤخرها إلى آخر الوقت، إذن تأخيرها مع ظن مانع يحرم. افترضنا أنه تساهل فأخرها وجاء آخر الوقت وما استطاع يصلي، خرج الوقت، هو آثم خلاص وسيؤديها قضاء. طيب لو فرضنا أنه جاء هو الآن أخرها مع ظن المانع، أخرها إلى آخر الوقت ويغلو على ظنه أنه لن يستطع أن يؤديها أداء، لكنه قبل أن يخرج وقتها استيقظ وتوضأ وصلى أداء، نقول وصلى في الوقت، نقول وقعت أداء لكنك تأثم بالتأخير. يقول أنا ما أخرتها عن وقتها، نقول وإن كان أخرتها مع ظن المانع، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. قال وإن بقي وفعله فأداء، وإن بقي وفعله فأداء، يعني هذا المسألة ذكرناه، لو ظن المانع وانتفى المانع وبقي قبل زوال الوقت وفعله في الوقت، فنقول إن صلاتك أداء، إن صلاتك أداء. وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عندنا مسألتان، ما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب. تذكرون في البداية في الخطاب قلنا إن الوجوب صفة الحكم والواجب صفة الفعل. ما لا يتم الوجوب اللي هو الحكم إلا به ليس بواجب، سواء دخل في قدرة المكلف أو لا. مثل إيش؟ الله عز وجل يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، هل أنت تستطيع أن تزيل الشمس لكي تجب عليك الصلاة؟ هذا لا، غير داخل في قدرتك. طيب أوضح من ذلك، عند الشافعية والحنابلة عدد الجمعة 40، هل يلزمك أنت أن تجمع 40 إنسان لكي تجب عليكم الجمعة؟ ها، لكي يحصل وجوب الجمعة؟ ليس بواجب، إن حصل 40 وإلا فليس بواجب. هل يلزمك أن تجمع المال تجمع لكي تجب عليك الزكاة؟ لا، لأن هذا لا يتم الوجوب اللي حكم الوجوب إلا به. لكن لو حصل عندك المال وبلغ النصاب وجبت عليك الزكاة، صارت الزكاة واجبة. في فرق، أنت ابتداء لا يلزمك أن تجمع المال لكي تجب عليك الزكاة، عندك مال بلغ النصاب وتريد تتصدق به وما حال الحول، قبل أن يحول الحول وأنت أصلا قد تصدقت بمالك مثلا. يعني نقول لا أنت يحرم عليك لابد أن تجمع المال لكي تجب عليك الزكاة؟ لا ما يجب. طب ما هو حيلة على الهروب من الزكاة؟ لا، مقصود أنه لا يجب على الإنسان أن يجمع الأموال لكي تجب عليه الزكاة. المحرم في الحج بالنسبة للمرأة عند الحنابلة واجب، شرط وجوب، فلو لم تجد محرما لا يجب عليها أن يعني أن تحدث محرما. مثلا افترضنا أنها امرأة غير متزوجة، لا يجب عليها أن تذهب تبحث عن شخص يتزوجها لكي يحج بها، هذا لا يشترط، ما يجب عليها. إذن هذا ما لا يتم الوجوب إلا به، الوجوب صفة الحكم. أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الواجب اللي هو الفعل، ها هذه المسألة تسمى وسيلة الواجب، وسيلة الفعل الواجب. أنت الآن وجب عليك فعل من الأفعال، وجبت عليك الصلاة، أو مثلا على المذهب الحنابلة الصلاة جماعة مثلا، وأنت لا تجد الجماعة إلا في المسجد مثلا، نقول سعيك إلى المسجد واجب، لأن لا يتم الواجب الذي هو الجماعة إلا بهذا السعي إليها. الزكاة واجبة ولا تتم هذه الزكاة إلا بإخراجها إلى الفقير. ما تقول الفقير يأتي إلى مالي ويأخذ ما شاء، لا، لا يتم أداء هذا الواجب إلا بإخراجك أنت. هذا ما لا يتم الواجب إلا به. وهكذا أمثلة كثيرة على إتعال في ما لا يتم الواجب إلا به. إذن فرق بين ما لا يتم الوجوب وما لا يتم الواجب. ثم قال رحمه الله ويجوز تحريم واحد إلا بعينه. دخل هذه المسألة ويجوز تحريم واحد لا بعينه، وصححوا تحريم واحد على إبهامه وهي على ما قد خلا. مثل إيش تحريم واحد لا بعينه؟ مثل لو اشتبه عليه ماء طهور بماء نجس حرم استعمالهما في المذهب. الآن محرم واحد منهما لا بعينه، لو اشتبهت أراد أن يتزوج واشتبهت أخته بأجنبية، يعني هو تقدم إلى أسرة يريد التزوج منهم عندهم ثلاث مثلا بنات، واحدة منها أخته من الرضاعة، واحدة منهن رضعت معه لكن لا يدري من هي الكبرى أو الوسطى أو الصغرى، نقول يلزمك أن تترك الجميع واحد لا بعينه. اشتبهت ميتة بمذكاة، يعني شاة ميتة بمذكاة الجميع، طبعا واحدة منها محرمة. لماذا نحن نقول يجب عليه اجتناب الجميع ويجب عليه اجتناب الجميع في الأخت إذا اشتبهت أخته بأجنبية، يجب عليه اجتناب الماء الطهور والنجس المشتبه بهما جميعا؟ لماذا؟ لأن هذا مما لا يتم الواجب إلا به، لذلك ذكر المسألة هنا. الواجب علي ترك الماء النجس، ولا يتم هذا الواجب إلا باجتناب المائين جميعا، لأن واحد منهما نجس وأنا لا أعرف منه أي مائين، أجتنبهما جميعا وأبحث عن غيرهم. يجب علي أن أجتنب نكاح الأخت، هو طبعا بعبارة أخرى يحرم علي أن أنكحها، وبعبارة أخرى يجب علي اجتناب المحرم لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، ولا يتم هذا الواجب إلا باجتناب الجميع. إذن هذه المسألة ذكرت هنا لأنها مما لا يتم الواجب إلا به. ثم قال ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب. نعم، يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب، ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أن فاعل الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، يعني عنده إيمان وعنده فسق. هل فعله للكبيرة أزال عنه وصف الإيمان؟ لا، خلافا لمن؟ للمعتزلة والخوارج ونحوهم، فإنهم يقولون إذا فعل الكبيرة زال عنه وصف الإيمان. نقول لا، ما عندنا إشكال، يمكن أن يجتمع الوصفان الإيمان والفسق في واحد، في المؤمن، في الشخص الواحد، جهة ثواب وجهة عقاب. طيب، هناك أمور يعني تتعلق بهذا المسألة، ما يسمى بالواحد بالشخص، واحد بالنوع، واحد بالجنس. الواحد بالجنس العبادة، العبادة جنس، العبادة العبادة قد يقع فيها جهة ثواب وجهة عقاب، أو جهة أمر وجهة نهي. فالإنسان مثلا تحت العبادة جنس الصلاة، السجود. الصلاة نفسها أيضا واحد بالنوع، يمكن أن يقع في ضمن أفعالها الصلاة الواحدة أن تفعل أوامر وتفعل أحيانا مكروهات في أثناء الصلاة، يكره كذا ويكره كذا في الصلاة، أليس كذلك؟ مع ذلك الصلاة صحيحة، اجتمع عندنا جهتان أمر ونهي. يحرم في الصلاة مثلا أن يلبس عمامة من حرير، لكن الصلاة صحيحة. لماذا؟ هنا جهة ثواب وجهة عقاب. جهة ثواب الصلاة، عمامة من حرير عقاب. طيب ليش ما يقول قائل إن هذا يبطل الصلاة، إنه يقتضي الفساد؟ لأن هذا منفصلة، لأن العمامة ليست من سترة الصلاة، ليست واجب سترة الصلاة. لكن لو لبس سترة حرير، يعني ما يستر بها عورته، جعل حرير والحرير محرم، نقول هنا أنه يقتضي الفساد فلا تصح الصلاة، مثل الصلاة في الدار المغصوبة. السجود يمكن أن يكون الفعل الواحد من جهة مأمورا به ومن جهة منهي عنه. السجود لله ثواب مأمور به، السجود لغير الله منهي عنه، لكن هذه الآن جهتين منفصلتين، مع أن كلها سمى سجود. وهكذا الصلاة في الدار المغصوبة عند الجمهور جهتان، جهة ثواب الصلاة وجهة عقاب الغصب. وعند الحنابلة لما كان المكان شرطا عقليا إلى آخره، هنا يقتضي الفساد. الشاهد في هذا أنه يمكن أن يجتمع في الشخص الواحد جهة تحريم وجهة وجوب، أو جهة ثواب وجهة عقاب. قال رحمه الله: والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. هذه ترى هذا تعريف الندب من جهة الثمرة. ما أثيب فاعله يعني امتثالا، ما أثيب فاعله امتثالا. ليش قلنا امتثالا؟ يعني ما هو فعل هذا المندوب على سبيل العادة من غير قصد التقرب إلى الله، لا، فعله امتثالا. أو تقربا، ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه. إذن هو مثاب عليه لأن الله عز وجل أو لأن الشرع أمر به، لكن ليس على سبيل الجزم. ولم يعاقب تاركه لأن الشرع لم يجزم بطلب فعله، فإذا تركه الإنسان فيجوز له ذلك. لكن تارك المندوب ماذا يسمى عند بعض أهل العلم؟ خلاف الأولى، مثل الذي يداوم على ترك الوتر ويداوم على ترك السنة الرواتب، نقول هذا يعني قد فعل خلاف الأولى لا شك. بعضهم يقول يكره حتى. قال: وهو مرادف السنة والمستحب. والندب والسنة والتطوع والمستحب بعضنا قد نوعوا، كلها أسماء للمندوب. والفضيلة مثل غسل يوم الجمعة مثلا مندوب مستحب، الأضحية على قول الجمهور مستحبة، صيام 3 أيام كل شهر وهكذا، النوافل كثيرة معروفة. شنو الرواتب؟ والمكروه ضده، المكروه ضده، إذن المكروه ما أثيب تاركه يعني امتثالا وقصدا، ما أثيب تاركه. ليش أثيب تاركه؟ لأن الشارع طلب تركه لكن لا على سبيل الجزم، ولم يعاقب فاعله لأن الشرع لم يجزم بطلب الترك. مثل مكروهات الصلاة، مكروهات في الصيام، مكروهات في الحج، يعني تعرفون أمثلة كثيرة. بعض الآداب الشرعية، بعض ما يتعلق بالأدب، آداب الشرعية وهكذا. والمباح ما استوى طرفاه، وبعضهم يقول ما أذن الشارع في فعله وتركه. إيش معنى استوى طرفاه؟ يعني نحن نلاحظ أن المندوب ترجح طرف الفعل، وفي المكروه ترجح طلب الترك مع جواز الفعل، وأما في المباح استوى طرفاه، لم يترجح أحد الطرفين لا الفعل ولا الترك. ثم قال رحمه الله: وخطاب الوضع ما استفيد بنصب الشارع معرفا علما معرفا بحكمه لتعذر معرفة خطابه في كل وقت، ومنه العلة والحكمة. انتهينا من الأحكام التكليفية، دخلنا في الأحكام الوضعية. ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا بحكمه أو لحكمه، يعني أن الخطاب الوضع هو الخطاب الذي وضعه أو هو الخطاب الذي وضعه الشارع علامة وإشارة ودليلا على الأحكام الشرعية التكليفية. يعني الحكم الوضعي علامة معرفة للحكم التكليفي. ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه، يعني أي حكم؟ التكليفي، لتعذر معرفة خطابي في كل وقت. أقم الله عز وجل قال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. خلاص هذه علامة، إذا دلكت الشمس وجبت عليك الصلاة، زالت يعني. إذا دلكت الشمس وجبت عليك صلاة الظهر. هل يعني يتعذر أن الله عز وجل يخاطب المكلف في كل يوم يقول له أقم الصلاة الآن، الآن صل، الآن صل، خلاص أعطاك علامة، وضع لك علامة. إذا بلغ المال النصاب وجبت الزكاة، هذه علامة، بلغ النصاب علامة وجوب الزكاة، طبعا مع بقية الشروط، حولان الحول إلى آخره، هذه علامة. هذا أسباب. الآن مثلا إذا حصلت السرقة وجب القطع مع توفر الشروط الأخرى، إذن السرقة علامة على وجوب القطع. إذا دخل الوقت وجبت الصلاة وهكذا، هذه علامات. ما استفيد بنصب الشارع علما معرفا أو بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه، يعني معرفا للحكم أو ل يعني ثبوت الحكم في هذا الوقت، لتعذر معرفة خطابه في كل وقت. ومنه العلة. العلة هي إيش؟ هي مقتضى الحكم، مقتضى الحكم. طبعا لها إطلاقات كثيرة، فنقول مثلا السرقة علة لقطع السارق، الزنا علة للرجم، العلة قد تطلق بمعنى السبب أيضا، بلوغ النصاب علة لوجوب الزكاة وهكذا. هي مقتضى الحكم، مقتضى الحكم أو ما يعني يثبت الحكم، ما يدور معها الحكم ثبوتا وعدما. وقد تطلق العلة على ما يسمى العلة التامة، وهي مجموع المركب مقتضى الحكم وشرطه ومحل أهليته، هذا ما نحتاج يعني أن نشرحها الآن. قال: ومنه العلة والحكمة. ما هي الحكمة؟ الحكمة هي المعنى المناسب الذي ينشأ عنه الحكم، يعني الذي يترتب على الذي يكون ترتيب الحكم عليه في مصلحة. مثل إيش؟ المشقة لوجوب الترخص في السفر، حكمة المشقة، والحكمة قد تنضبط وقد لا تنضبط، يعني قد تكون موجودة مع الحكم وقد لا، لكنها هي أصل شرع الحكم. لماذا يترخص المسافر، يفطر إذا كان صائما، يقصر الصلاة، يجمع؟ لماذا؟ لأنه غالبا أن الأسفار يكون فيها مشقة غالبا. هل هذا لازم؟ لا، بعض الأسفار يمكن الإنسان يسافر بسفر مترفه وسفر يعني لا يجد فيه أي مشقة، يستمتع بهذا السفر. لكن غالب الناس، غالب أحوال الناس أنهم يجدون مشقة في السفر ولو قلت. إذن المشقة حكمة، لكن وجدت المشقة أو لم توجد فإن الإنسان يترخص، لأن العلة في القصر والفطرة السفر، العلة السفر والحكمة المشقة. ما الحكمة من وجوب الزكاة؟ مواساة الفقراء وهكذا، هذه الحكمة. قال والسبب ما هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. الآن دخلنا في الأحكام الوضعية، قال علة والحكمة، ثم ذكر أن السبب والشرط والصحة والفساد والعزيمة والرخصة. السبب هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. ما يلزم من عدمه يعني من عدم حصول السبب عدم الحكم، من عدمه يعني السبب عدم الحكم، من عدمه العدم، ولا ومن وجوده الوجود. السبب مثل النصاب في الزكاة، يلزم من وجود النصاب مع تحقق بقية شروط، يلزم من وجود النصاب وجوب الزكاة، من عدم النصاب عدم الزكاة، من عدمه العدم من وجوده الوجود. مثلا دخول وقت الصلاة هي من وجه سبب ومن وجه شرط. يلزم من عدم دخول وقت الفجر عدم وجوب الصلاة، ومن وجود وقت الفجر وجوب الصلاة. هذا السبب. أوضح مثال الزكاة بلوغ النصاب. طبعا السبب قد يطلق له إطلاقات أخرى، يطلق بمعنى العلة ويطلق بمعنى علة العلة، يعني ما يحتاج أن نفصل في هذا الآن. والشرط ما هو ما يلزم من عدمه العدم. هذا يشترك مع إيش؟ مع السبب. يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني فقط يلزم من عدمه العدم فقط، أما من وجوده لا يلزم شيء. مثل إيش؟ الطهارة بالنسبة للصلاة. يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة، لكن لا يلزم من وجود الطهارة أن يكون الإنسان أن يجب عليه الصلاة. يمكن إنسان يتوضأ لأجل أن يقرأ القرآن، يمكن يتوضأ الإنسان ليبقى على طهارة ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يلزم من عدم الشرط عدم المشروط، عدم الطهارة عدم الصلاة، ولا يلزم من وجوده من وجود الطهارة وجود الصلاة، يمكن يتوضأ الإنسان في غير وقت صلاة، ولا عدم من باب أولى، لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. في شيء ما ذكره المؤلف مهم، المانع. ما هو المانع؟ هو ما يلزم من وجوده العدم. المانع هو ما يلزم من وجوده العدم. يلزم من وجود الحيض بالنسبة للمرأة عدم وجوب الصلاة، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. لا يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة، يمكن تكون المرأة في وقت الضحى ما في وقت صلاة، ما في وقت صلاة مفروضة يعني، لا يلزم من عدمه وجود. الدين مانع من وجوب الزكاة، الدين الذي ينقص النصاب، يلزم من وجود الدين الذي ينقص النصاب عدم وجوب الزكاة، من وجوده عدم. ولا يلزم من عدم الدين وجوب الزكاة، لأنه يمكن الإنسان ما يكون عليه دين، لكن أيضا ما يكون حال عليه الحول، أو ما يكون بلغ عليه، ما يكون ماله بلغ النصاب. إذن هذا هو المانع، ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود، ولا عدم لذاته. ثم قال: والصحة في العبادات وقوع الفعل كافين في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكام المقصود عليه. يعني الصحة في العبادات حتى نسمي الفعل صحيحا في باب العبادات هو أن يكون الفعل قد أسقط القضاء، بغض النظر قبل عند الله ما قبل عند الله، أسقط عليك القضاء، أسقط منك القضاء، أديت الصلاة بأركانها وشروطها، خلاص أنت ليس عليك القضاء. كونها قبلت عند الله، كتب لك عشر الصلاة نصفها كاملة، هذا أمر آخر عند الله، لكن أسقط عليك القضاء في الظاهر. أما لو صليت وأنت على غير طهارة ثم ذكرت أنك على غير طهارة، هل هذا الفعل أسقط عنك القضاء؟ لا. الحج، لو أن الإنسان أفسده جامع في قبل التحلل الأول، الجماع قبل التحلل الأول أفسد الحج، لزمه القضاء، إذن هذا الفعل لا يصح، يسمى الحج فاسد وعليه القضاء. وفي المعاملات ترتب أحكامه المقصودة بها عليها. يعني ما هي الصحة؟ متى نقول إن الفعل صحيح في المعاملات، في باب المعاملات، سواء كانت معاملات محضة مثل البيوع أو غير محضة مثل النكاح، ترتب الأحكام المقصودة بها عليها. يعني في البيوع حتى نسمي البيع صحيح، أو إذا تم البيع بشروطه نسميه بيع صحيح، وتترتب الأحكام. ما هي الأحكام؟ البائع يملك الثمن والمشتري يملك السلعة، وبناء عليه يجوز للبائع أن يتصرف في الثمن، يتصدق منه، يشتري لنفسه منه، يشتري سلع أخرى، ويجوز للمشتري أن يتصرف في السلعة أيضا، ينتفع بها، يبيعها، يؤجرها. هذا في المعاملات المحضة. وغير المحضة مثل التي يشوبها القرب مثل النكاح، إذا كان العقد صحيحا ترتبت الأحكام المقصودة. ما هي الأحكام المقصودة؟ المرأة تملك الصداق اللي هو المهر، والرجل يملك الاستمتاع، أما لو كان فاسدا لا يملك. وهكذا في العبادات والمعاملات الأخرى، إذا كان فاسدا لا تترتب في العبادات لا يكون مسقطا للقضاء، وفي المعاملات يكون فاسدا لا تترتب الأحكام عليه. ثم قال: والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال من معارض الراجح. الحكم الثابت بدليل شرعي، حكم دل عليه الدليل ولم يعارضه شيء يسمى عزيمة، ولم يعارضه معارض الراجح يسمى عزيمة. الصلوات الخمس عزيمة، الإتمام عفوا، الإتمام في الصلوات الخمس، في الصلوات الرباعية عزيمة. الصيام في رمضان للمقيم، وجوب الصيام عزيمة. الوضوء لواجد الماء، الوضوء بالماء لواجد الماء عزيمة. ذكر مؤلف العزيمة ولم يذكر الرخصة. ما هي الرخصة؟ ما تعرف الرخصة؟ هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض الراجح. ها، إذن العزيمة ما ثبت بدليل شرعي خالي من معارض الراجح. الرخصة ما ثبت على خلاف الدليل، ثبت على خلاف الدليل هكذا مطلقا؟ لا، بسبب معارض الراجح، يعني دليل أرجح. القصر في السفر رخصة، والإتمام في الحضر عزيمة. قصر السفر لأنه دل عليه الدليل، كذلك الجمع مثلا، الإفطار كذلك، الإفطار في السفر رخصة. أكل الميت للمضطر رخصة. معناه أن الرخصة قد تكون واجبة وقد تكون مباحة وقد تكون مستحبة. مثل إيش؟ أكل الميت للمضطر يعني شخص سيهلك إذا لم يأكل من هذه الميتة التي أمامه سيموت، الله عز وجل نهى عن قتل النفس فيجب عليه أن يأكل. طيب أكل الميتة في الأصل حرام، طيب هنا أكل الميتة بالنسبة للمضطر هنا واجب. ليش صار واجب؟ حرام صار واجب؟ نعم، هنا على سبيل الرخصة. يعني ليس معنى رخصة أنه مندوب، لا، مو بشرط، قد يكون مندوب، قد يكون واجب، قد يكون مباح. الفطر والقصر للمسافر مندوب مستحب. طيب قول كلمة الكفر للمكره عليها، هذا مباح، رخصة مباحة، رخصة مباحة، وهكذا. ثم قال مؤلف رحمه الله: الأصل الثالث الإجماع. الإجماع في اللغة الاتفاق والعزم، وهو اصطلاحا أو شرعا اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة على أمر ديني بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن هو اتفاق مجتهدي العصر، إن هو اتفاق فالخلاف لا يسمى إجماع. مجتهدي العصر، إذن هذا الاتفاق لا يقع إلا من أهل الاجتهاد فقط. العصر يعني عصر من العصور، عصر الصحابة، عصر التابعين، من بعدهم، من هذه الأمة، فلا يقبل، فلا يدخل في الإجماع اتفاق اليهود والنصارى ونحو ذلك على أمر ديني، يعني حكم شرعي، بعضهم قال حتى على أمر الدنيا، بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن لا ينعقد الإجماع قبل وفاته عليه الصلاة والسلام، في زمانه لا يوجد إجماع، يكفينا الوحي، يكفينا الوحي. إذن الإجماع لا ينعقد إلا بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وهو اتفاق جاء من مجتهدي أمتنا بعد وفاة أحمد في أيما عصر وأمر كان، فذاك حد فائق الاتقان. قال: هو حجة قاطعة، يعني الإجماع حجة قاطعة. لكن الحقيقة أن الإجماع في مراتب، يعني حجة قاطعة في أعلى مراتبه. ما هي مراتب الإجماع؟ مراتب الإجماع أربعة. مرتبة الأولى الإجماع النطقي الصريح المنقول بالتواتر، إجماع نطقي يعني بالنطق كلهم صرحوا بالحكم، ونقل لنا هذا الإجماع بالتواتر. مثل إيش؟ هذا طبعا نادر. يعني المرتبة الثانية إجماع نطقي منقول بأخبار الآحاد، وسيأتينا هل يصح نقل إجماع بأخبار الآحاد أو لا. المرتبة الثالثة إجماع سكوتي منقول بالتواتر، مثل جمع المصحف، يعني اجتماع الصحابة على جمع المصحف، هذا إجماع سكوتي لكنه منقول بالتواتر، أو قتال المرتدين في عهد أبي بكر. ثم المرتبة الرابعة وهي أضعفها إجماع سكوتي منقول بخبر الآحاد، إجماع سكوتي منقول بخبر الآحاد. إجماع السكوتي هو الذي يعني يقول الحكم بعض المجتهدين ويسكت ويعلم بقية المجتهدين ويسكتون ولا ينكرون. قال: ولا يعتبر اتفاق من سيوجد، يعني شخص لم يوجد بعد، هل ننتظره حتى يولد ويوجد؟ لا. الصحابة ما كانوا ينتظرون التابعين، والتابعين ما كانوا ينتظرون تابع التابعين. طبعا في مسألة انقراض العصر هذه لها تفصيل سيأتينا إن شاء الله. ولا الأصولي، إيش الأصولي؟ يعني شخص يعرف أصول الفقه ومتقن أصول الفقه، لكنه ليس عنده إلمام كافي في الفقه، عنده إلمام ضعيف في الفقه، هذا يسمى أصولي. ولا مقلد، لأن المعتبر إجماع المجتهدين، المقلد تابع للمجتهد، تابع، والتابع لا يكون متبوعا، لأن الإجماع سيكون الناس متبوعين لهذا الإجماع. أو فروعي. الفروعي من هو؟ هو الذي يحفظ الفقه، يحفظ فروع الفقه وضعيف في الأصول، ضعيف في الأصول لا يدخل في الإجماع. أو نحوي، يعني شخص متقن للنحو لكنه إما ضعيف في الفقه أو ضعيف في الأصول أو فيهما جميعا. طيب قد يقول قائل، طيب قد يكون هذه المسألة التي أجمعوا عليها مبنية على حكم لغوي أو نحوي. نقول صحيح، لكن مع ذلك لا يستقل هذا، لا يكون هذا من أهل الإجماع، هو يعلمهم أن المسألة أن النحو الحكم في النحو كذا وبس. أما هل يكون حرام حلال، هو ما يدخل معهم النحوي، نحوي ونحوه مثل المتكلمين وغيرهم، خاصة مما لا أثر لعلومهم في الحكم الشرعي. ثم قال ولا كافر متأول ولا فاسق. من هو الكافر متأول ومن هو الفاسق؟ هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.